وانصر جيوشنا وثبت أقدامنا ليلة القدر التي هتف الكتاب بشأنها المباركة برى نور الهداية يمحق البهتان يا رب وزانت الدنيا بدين محمد وتبدلت أوهامها إيمانا Yeah. تقبل صيامنا. وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب. من لي سواك من لي سواك إله الخلق يهدي إله الخلق يهديني وفي طريق الهدى والنور يبقين. وفي طريق الهدى والنور يبقيني يا واهب مغفرة يا واجب العفو هب لي منك مغفرة إلى جنابك يا ربنا. إلى جنابك يا يا واهب العز هب لي منك مغفرة إلى جنابك يا الذنب عندي يا رباه يقتلني الذنب عندي يا رباه يقتلني والعفو عندك يا رباه يبقيني يا رب يا رب رحمك يا رب رضاك يا رب يا رب أكرمنا وانصرنا على أعدائنا يا رب الذنب عندي يا رباه يقتلني والعفو عندك يا رباه يقتلني أفو عندك يا رب والعفو عندك يا رب يبقيني هذه دموعي السعادة أجمعين. سبحان